قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن أفضل الرقاب قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. كل عمل صالح يقربك إلى الله عز وجل احرص عليه، سواء كان من أعمال القلوب كحسن الاعتقاد في الله عز وجل في وجوده وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل العمل قال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله، أو كان ذلك من أعمال اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام وتعليم العلم وتعلمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وقول الخير وما إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ليحرص الموفق على أن يذكر الله ذكرا كثيرا، وأن يسبحه بكرة وأصيلا، وأن يرتل القرآن ترتيلا، فذلك كله مما يقرب إلى الله عز وجل. وكذلك أعمال الجوارح أيها المسلمون عباد الله، إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومما يقرب إلى الله عز وجل الإحسان إلى خلق الله من الناس وغير الناس، الإحسان إلى خلق الله عموما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل كان يمشي بطريق فأدركه العطش فنزل في بئر فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقال هذا الرجل إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني، ما وجد إناء يسقي فيه ذلك الكلب، فملأ موقه ملأ خفه ثم سقى ذلك الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية فشكر الله له، أي الكلب شكر الله عز وجل لصنيع هذا الرجل فأدخله الله الجنة. من فعل الخير أيها المسلمون عباد الله أن يكف الإنسان أذاه عن خلق الله، فتلك صدقة منه على نفسه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبين أيدينا أيام مباركات هي خير أيام السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادة